بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 36 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى فصل جديد من قول المصنف رحمه الله يكره في الصلاة التفاته، لا قوله وله رد المار بين يديه وعد الآل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق وأن ذكرنا صفة الصلاة في الموضع الماضي في الأسبوع الماضي، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الصلاة المشروعة الكاملة، شرع الآن في بيان ما يكره للإنسان أن يفعله في الصلاة، ولذلك قال: فصل. وأصل الفصل قطع الشيء عن الشيء، والفاصل هو الحائل بين الشيئين. ووصف العلماء رحمهم الله هذه المواضع بكونها فصلا، لأنه يفصل بها بين المسائل والأحكام لاختلاف أجناسها وما تضمنته من معان. فقال رحمه الله: فصل. نعم. يكره في الصلاة التفاته. هذا الفصل سيتكلم المصنف رحمه الله فيه على الأمور المكروهة، وهي التي يتركها الإنسان فيثاب على تركها ولا يعاقب على فعلها. والسبب في إيراد هذا الفصل في المكروهات لأن اتقاء هذه المكروهات يتحصل به المكلف على كمال الصلاة، فلما فرغ من صفة الصلاة الكاملة نبه على أن هذا الكمال ينبغي أن يكون مصحوبا بترك هذه الأمور التي فعلها يعد خلاف الأولى. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ويأتي النهي عنه من الشرع إما في الكتاب وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. وتدل الأدلة على أن هذا النهي الوارد في الكتاب أو الوارد في السنة ليس على ظاهره، وإنما هو على الكراهة. نعم. يكره في الصلاة التفاته. يكره للمصلي إذا كان في صلاته أن يلتفت. يقال التفت إذا صرف وجهه قبل اليمين أو قبل الشمال، وهذا الالتفات يكون من المكلف على صورتين. الصورة الأولى أن يصرف وجهه مع بقاء جزء جسمه، والصورة الثانية أن يصرف الوجه والجسم. ومراد المصنف رحمه الله هنا بصرف الوجه وحده، فإن السنة لمن وقف بين يدي الله عز وجل أن ينصب وجهه، أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وهذا من تعظيم أمر الصلاة وتعظيم الموقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك أمر الله باستقبال القبلة، ويكون استقبال المكلف لها بجميع جسمه، فإذا التفت فقد صرف وجهه عن قبلته، ولذلك يعتبر هذا ممنوعا على المصلي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الالتفات الذي يقع من الناس، هذا الالتفات ما شأنه وما حاله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأصل الاختلاس الأخذ بسرعة مع غفلة المأخوذ منه، أي أن الإنسان يأخذ الشيطان من حظه من الصلاة هذا الالتفات، حتى قال بعض العلماء إنه ينقص أجره على قدر ما كان منه من الالتفات. والالتفات لا يخلو من حالتين، إما أن يكون التفاتا ضروريا لحاجة أو أمر ناب الإنسان فالتفت من أجله، فهذا إن كان يسيرا فإنه لا يضر ولا يؤثر في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما كان في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عن الحضور بسبب كونه يصلح بين حيين من بني عوف بقباء، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر وأخبره، فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان في الصلاة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح الناس لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت من كمال خشوعه وكمال صلاته، فلما أكثر الناس عليه التسبيح التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك فتأخر إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر حينما التفت، ولم يجعل التفات أبي بكر موجبا لبطلان الصلاة. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن المكلف إذا كان في الصلاة والتفت لأمر محتاج إليه، إما لمصلحة الصلاة أو مضطر إليه لمصلحة نفسه، كأن يظن أن عقربا يتحرك عن يمينه أو حية تحركت عن شماله فخاف على نفسه فالتفت، فحينئذ هذا الالتفات مضطر إليه ومحتاج إليه لا يجب بطلان صلاته. والالتفات يكون جزءا وكلا، فالالتفات الكامل أن تصل البطن إلى العاتق، وفي هذه الحالة يكون الالتفات كاملا. وأما الالتفات الجزئي فإنه يكون بصرف الوجه قليلا وهذا لا يؤثر. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا شوش عليه الشيطان في صلاته أنه يتفل عن يساره ثلاثا، فإذا كثرت وساوس الشيطان على الإنسان وهو في الصلاة وقال له الشيطان أذكر كذا أذكر كذا، يريد أن يصرفه عما هو فيه من أمور الصلاة والخشوع فيها، فإنه يحرك رأسه قليلا دون أن يلتفت التفاتا كاملا، ثم يتفل عن يساره أي جهة اليسار، فكونه عليه الصلاة والسلام يقول وليتفل عن يساره يدل على أنه نوع التفات وهو جزء الالتفات الذي ذكرناه. أما الالتفات الكامل فقد قلنا إذا وجدت الضرورة فلا إشكال. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت إلى الشعب وهو في الصلاة، وجاء في بعض الروايات أنه كان يلتفت إلى الشعب وأن الشعب كان في جهة القبلة، وهذه الرواية تخفف من شأن الالتفات، لأنه لو لم تأتي هذه الرواية لفهم منه أنه التفات خارج عن جهة القبلة. ولذلك لا حرج على المكلف أن يلتفت قليلا أو يحرك رأسه قليلا، ولكن مع هذا فإنه بالتفاته من دون حاجة فإنه معرض لفوات الكمال. ولذلك جاء في الحديث أن الله ينصب وجهه لوجه العبد إذا قام بين يديه، فإذا انصرف انصرف الله عنه، إذا انصرف بالالتفاتة انصرف الله عنه، وهذا يدل على فوات الكمال والحظ الأوفر للعبد إذا صلى واستشعر موقفه بين يدي الله فلم يلتفت. نعم. أما النوع الثاني من الالتفات فهو الالتفات بالجزع، وهو الذي يتحرك الإنسان فيه إلى درجة يخرج فيها عن مسامتة القبلة. فلو أن إنسانا كان في صلاته ثم سمع صياح صبيه فالتفت فتحرك جزعه حتى تحركت قدماه بحيث خرج عن كونه مستقبلا الشرق إلى مستقبلا لجهة فرعية أو جهة أصلية، فإنه تبطل صلاته ولو كانت لضرورة، فإن صلاته باطلة ولو كانت لضرورة إلا ما استثني من ضرورة القتال، فإنه في حال ضرورة القتال يستثنى لمكان نص الله عز وجل على ذلك في آية المسايفة. ورفع بصره إلى السماء كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أكمل ما يكون من المكلف في خشوعه وخضوعه وذلته بين يدي الله عز وجل وهو واقف في الصلاة، فإن هذا يدل على الإقبال على الله عز وجل والاشتغال بما في الآيات من العظات والذكرى، وهو أكمل ما يكون من المكلف أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الالتفات رفع البصر إلى السماء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إنكاره، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ ثم شدد فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين عن أي عن هذا الأمر أو لتخطفن أبصارهم. وفي رواية لمسلم: فلا ترجع إليهم. والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصرف بصره إلى السماء، وذلك لأن الوعيد على فعل الشيء يدل على حرمته. القاعدة في الأصول أنه إذا ورد الوعيد على فعل شيء دل ذلك على أنه محرم، فترتب العقاب عليه يدل على أنه محرم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه تخطف الأبصار إن استمروا على ما هم عليه يدل على حرمة رفع البصر إلى السماء. وقد كان في بعض الأحاديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء حتى نزلت آية القبلة، ثم نهي عن ذلك. وقيل لما نزلت آية المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فرمى ببصره عليه الصلاة والسلام إلى موضع السجود. فلا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء. ويستوي في ذلك أن يكون في موضع له سقف أو يكون في موضع منكشف السقف، هذا على أن قوله إلى السماء أي إلى العلو، فإنه حينئذ يكون المراد به أن لا يرمي ببصره إلى أعلى. ويستوي حينئذ كونه مسقفا أو كونه غير مسقف. وقال بعض العلماء: الحكم يختص بالسماء أي عند وجود الحائل، أي عند الوجود أي عند نظره إلى السماء. وهذا التفات أو جمود على ظاهر النص، فإننا لو قلنا لهؤلاء: أرأيتم لو كانت السماء مغيمة، فإن الحكم واحد عندكم. فغيم الغيم الذي بين المكلف وبين السماء كالسقف الذي بينه وبين السماء. ولذلك يستوي أن يكون رفعه للبصر عند وجود الحائل كالسقف، أو يكون بدون حائل كالفضاء. نعم. وتغميض عينيه. تغميض العين إطباق الجفن على الجفن، فإذا أطبق الجفن على الجفن فقد غمض عينيه عينه. وقال تغميض عينيه لأنه من فعل اليهود أنهم إذا صلوا غطوا رؤوسهم وغمضوا أعينهم. وقال العلماء إن هذا التغميض يعتبر مكروها، ونص عليه غير واحد من أهل العلم، وهذا صحيح. ووجه كراهته ما ذكرناه من المشابهة، ولأنه يفوت المصالح، وذلك أن المكلف إذا غمض عينيه قد لا يستطيع أن يدفع المرء، ولذلك يمر الإنسان بين يديه ولا يدفعه لأنه مغمض العينين، ولأنها حركة زائدة وحينئذ لا تشرع إلا بدليل. ويستوي في ذلك تحرك العضو أو جزء العضو. وقوله تغميض عينيه يستوي أن يغمض العينين أو يغمض إحداهما، فالحكم واحد، إنما يمتنع عليه تغميض العينين لما ذكرناه. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمض عينيه في الصلاة. وفصل بعض الفقهاء وقالوا: إذا كان الإنسان لكمال الخشوع غمض عينيه، أو لكون الموضع الذي أمامه فيه نقوش وزخرفة وإذا نظر إليها اشتغل بها عن الصلاة، قالوا فغمض حينئذ لا حرج. والمنبغي ترك التغميض مطلقا حتى ولو كانت هناك نقوش، فإنه من المجرد أن الله إذا أراد بعبده خيرا ورزقه الخشوع يستوي عنده أن يصلي على ذات نقوش أو غيرها. فإنه لو كانت النقوش موجودة وحدد البصر على موضع السجود فإنه سيخشع إن شاء الله. ولذلك الأولى والأكمل والأحرى والأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الامتناع من تغميض العينين. نعم. وإقعاؤه. وإقعاؤه يقال أقع الكلب إذا ألصق إليتيه بالأرض. وهذه مسألة حقيقة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، فإن العلماء يصفونها. الإقعاء ينصب فيها الكلب أكرمكم الله رجليه ويجعل يديه على الأرض، فتكون الإليتين ملتصقة بالأرض والرجلان منتصبتان. هذا إقعاء الكلب الذي تكلم عليه أئمة اللغة وجهابذتهم كأبي عبيدة معمر بن مثنى، أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، وناهيك بهما علما وفضلا، وهم أعرف بلسان العرب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء. فإقعاء الكلب هذه صفة ما ذكرناه، أن يلصق الإليتين بالأرض وينصب قدماه ويجعل يديه إلى الأرض. وهذا دائما أو غالبا حينما ترى الكلب جالسا ترى على هذه الصفة. هذا الإقعاء هو إقعاء الكلب، والذي عليه جماهير العلماء رحمة الله عليه أنه هو المراد بالحديث، وأن من فعل هذا فقد فعل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. يستوي في هذا أن يكون إقعاؤه بهذه الصفة. بعض الناس يفعل هذا الإقعاء بين الجلسة بين السجدتين، فتجد يجلس هذه الجلسة بين السجدتين، أو يكون جلوسه لهذا الجلوس عند قيامه للركعة الثالثة أو الثانية، فإنه عند استيفازه للقيام تجده ينصب القدمين ويلصق الأليتين ويتكئ على اليدين كالمرتاح، وبعضهم يهن ويظنها أنها جلسة الاستراحة، البعض يفعلها ويظن أنها جلسة الاستراحة، وهذا لا شك أنه أبلى وأطم، لأن الإنسان يوقع المسنون في مقام أو موقع غير المسنون وغير المشروع. ولذلك هذا النوع من الجلوس يستوي فيه أن يكون بين السجدتين، أو يكون حالة تشهد، أو يكون عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، فكل ذلك منهي عنه ومحرم. هناك أمور اختلف العلماء، جلسات اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هي من الإقعاء أو ليست من الإقعاء؟ فقال بعض العلماء من الإقعاء، أو فسر الإقعاء بعض العلماء بكونه ينصب القدمين ويجعل الإلية على العقبين، ينصب القدمين ويجعل الإلية على العقبين، وهذا النصب له صورتان. الصورة الأولى أن ينصب القدمين ويجعل أصابع مستقبلة للقبلة وتكون الإلية على العقبين. الصورة الثانية أن ينصب القدمين ويجعل بطونهما إلى الأرض ولا يجعل الأصابع مستقبلة للقبلة، فإذا جعل البطون إلى الأرض خرجت الأعقاب فكانت الأليتين عليها. هذا بالنسبة لصورتي الإقعاء. هناك صورة ثالثة يدخلها أيضا بعض العلماء، يقول أن يفعل هذا من كونه ناصبا للقدمين على الصورة التي ذكرناها ويجعل يديه على الأرض. فالأولون يقول أن يستوي أن تكون يداه على الأرض أو تكون على فخذيه، هذه ثلاث صور. أما كونه ينصب القدمين ويجعل رؤوس الأصابع مستقبلة للقبلة فهذا ليس من الإقعاء بظاهر حديث ابن عباس إذا فعله بين السجدتين، لأن ابن عباس نصب قدميه رضي الله عنه وأرضاه واستقبل بالأصابع القبلة وجعل أليتيه على العقبين، فلما قال له طاووس بن كيسان تلميذه إنه من الجفاء فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه سنة، أنه سنة أن يفعله الإنسان ولكن بين السجدتين كما ورد عن ابن عباس. أما الصورة الثانية وهي أن يجعل بطون القدمين إلى الأرض والعقبان تحت الأليتين والأصابع إلى الأرض وليست بمنتصبة، فهذه هي عقبة الشيطان، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، وفي حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة، فالصحيح أنها محرمة ومنهي عنها من حديث عائشة لا من جهة الإقعاء. يعني إذا رأيت الرجل ينصب قدميه فيجعل بطونهما إلى الأرض مع الأصابع ثم يجعل الأليتين على العقبين فهذا تنهاه عنه من جهة حديث عقبة الشيطان لا من جهة حديث الإقعاء، وهذا هو أصح الأوجه عند الجماهير رحمة الله عليهم. نهي عن هذه الصورة التي ذكرناها من الإقعاء لما فيها من مشابهة الحيوان أكرمكم الله، وقد شرف الله الآدمي وكرمه كما أخبر الله تعالى في آية الإسراء، وأخبر أنه كرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ومن باب أولى أن يكرم في أثناء وقوفه بين يدي الله عز وجل، ولذلك نهي عن هذه الصورة، ولأنها لا تتناسب مع الأدب ومقام الذلة بين يدي الله عز وجل، ولذلك نهي عن هذه الجلسة لما فيها من بشاعة الصورة. ولذلك قال طاووس لابن عباس لما ذكر أن الرجل يجعل أليتيه على عقبيه قال إنه من الجفاء بالرجل، أي كانوا يعرف السلف رحمة الله عليهم وكانت الناس في القديم يرون أن هذا جفاء، فكيف بالإقعاء الذي هو صورته الحيوان. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا أن يكره للمكلف إذا سجد أن يفترش ذراعيه افتراش السبع كما ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالافتراش أن يجعل الذراعين على هذه الصورة فتكون ممدودة على الأرض وتجد الذراع مماس للأرض كانبساط الكلب إذا جلس فإنه ينبسط انبساطا، هذا الانبساط منهي عنه، فيجعل يديه على هذه الصفة. في السنة أن يرفع وأن يجافي عضده عن جنبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجافي حتى كان الصحابة يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة مجافاته، كما في حديث البراء عند ابن ماجه في سننه، ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لكن لو اضطر الإنسان بسبب ضيق المكان فألزق عضده بجنبه بسبب الضيق وتراق الناس، فإن هذا لا حرج فيه ويعتبر الإنسان فاعلا له بغير الاختيار. نعم. وعبثه، ويكره له العبث، والعبث الحركة الزائدة. ووصف المتحرك بغير المشروع في صلاته بكونه عابثا، لأن الأمر يقتضي منه ما هو أشرف وأكمل من اشتغاله بهذا الشيء. فمثال العبث أن يصلح ثوبه من دون حاجة، كأن يبالغ في صحف غطائه، أو يبالغ في تعديل عمامته على رأسه، أو يبالغ أو ينظر إلى ساعته أو يحركها كما هو موجود في حال بعض من الناس أصلحهم الله اليوم، كل هذا من العبث. كذلك من العبث كثرة تحريك الأرض وإصلاح السجاجيد عند السجود وكثرة العبث بها، ولربما أنه يشتغل بحركة يده على فخذه إذا كان جالسا في التشهد، أو بحركة يده بثوبه إذا كان قائما بين يدي الله عز وجل في حال وقوفه، كل ذلك من العبث. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا، أي أن المكلف ينبغي عليه أن يشتغل بأمر الصلاة، وشأن الصلاة وحالها يشغل. ولذلك كان بعض السلف رحمة الله عليهم كما أثر عن علي زين العابدين أنه كان إذا توضأ تغير وجهه فاحمر، فقالوا: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال: ألا تدرون من أناجي؟ فالإنسان إذا أقبل على الله عز وجل فهو في شغل، وهو أشرف الأشغال وأعظمها وأجلها وأكرمها، كما قال العلماء: هو الشغل الذي خلق من أجله وهو العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الشغل، وأنعم به من شغل. فكونه ينصرف عما هو بصدده من الإقبال على الله عز وجل إلى تحريك اليدين أو العبث بالفخذ أو العبث بالساق أو كثرة الحركة أو الترنح أثناء الوقوف، كل ذلك مما لا يليق بالمصلي. فإن كثر عبثه إلى درجة لو رآه الغير من البعيد لا قال إنه غير مصل بطلت صلاته. فإذا كان العبث يكثر منه إلى درجة لو رؤيا بالعرف والعادة رآه إنسان لقال هذا، لحكم عليه، لظن أنه في غير صلاة حكم بكونه قد بطلت صلاته. أما لو كان عبثه يسيرا فإنه حينئذ يكون بين درجة المكروه، بين درجة الحرام ودرجة المسنون وهو المكروه، فقالوا يكره. فالعبث الذي يريده المصنف هنا رحمة الله عليه العبث الذي لا يخرج المصلي عن كونه مصليا. أما لو بالغ في العبث إلى درجة مثلا حركته الزائدة فحينئذ تبطل صلاته. فلو قال قائل: ما دليلكم على أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة ولو لم تكن من جنس الصلاة؟ قلنا: ثبوت السنة بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف في صلاة الليل ووقف معه ابن عباس أخذ يحتل إذنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نوع حركة وهي خارجة عن الصلاة، وهذا يدل على أنه لا حرج. نعم. وتخصره، وتخصره الاختصار للعلماء فيه أقوال. قال بعض العلماء: التخصر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وضع اليدين على الخاصرة. وهذا الوضع لليدين على الخاصرة للعلماء فيه ثلاثة أوجه في التعليل. ثبت في الدليل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التخصر في الصلاة، وللعلماء ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه من فعل الشيطان فنهي عنه حتى لا يشابه الشيطان، والوجه الثاني أنه فعل اليهود فنهي عنه حتى لا يشابه اليهود، والوجه الثالث أنه صنيع المتكبرين، والمقام مقام ذلة وخاضعين، الأذلة والخاضعين أهل الذلة والخضوع وهم الخاشعون، فلا يليق أن يقف بهذا الموقف بين يدي الله عز وجل. وكل هذه الثلاثة الأوجه صحيحة، فإنه لما نهى عنه الشرع دل على أنه من الشيطان، ولذلك ينسب المنهي عنه إلى كونه من فعل الشيطان. أما كونه من فعل اليهود فقد جاء عنهم أنهم يفعلون ذلك في صلاتهم يتخصرون. وأما كونه من صنيع المتكبرين فنعم، فإن أهل التكبر إذا أعجبتهم أنفسهم تخصروا، فوضع يديه في خاصرته كالمستعظم لنفسه والمتعالي، والمقام مقام ذلة بين يدي الله عز وجل. فلذلك قالوا: لا يناسب الحال، أعني حال الخشوع بين يدي الله، أن يتخصر فنهي عنه. هذه ثلاثة أوجه في أن المراد بالتخصر الوضع اليدين على الخاصرة. هناك أقوال أخرى، فقال بعض العلماء المراد بالتخصر الاختصار، وهو اختصار الآيات، كأن يقرأ من بعض السور آية آيتين ثم ينتقل إلى سورة ثانية ويقرأ منها آية آيتين. قالوا هذا تقطيع القرآن وتقطيع آياته في الصلاة، قالوا هذا هو الاختصار. وقال بعض العلماء الاختصار الذي نهي عنه السرعة والاختلاس في الصلاة، بمعنى أنه يختصر الصلاة، فبدل أن تكون على قدر من الزمان تكون على ما هو أقل منه، والمراد بذلك الاستعجال حتى لا يعطي الأركان حظها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه يفوت الطمأنينة. هذه أقوال العلماء رحمة الله عليهم في مسألة الاختصار، وجميع ما ذكرناه منهي عنه إلا مسألة انتقاء الآيات من القرآن. فالصحيح أنك لو أخذت آية من البقرة وقرأتها في الركعة الأولى ثم أخذت آية من آل عمران وقرأتها في الركعة الثانية فلا حرج، فإن الاختصار بهذا المعنى ثبتت به السنة، كما في حديث ركعتي الفجر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى منها بقوله قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فدل هذا على جواز اقتطاع آيات من القرآن في الركعات وأنه لا حرج فيه. نعم. وتروشه التروش في الصلاة قالوا من المروحة، وذلك من شدة الحرق، لأن الإنسان ربما كان في مكان خاص في المساجد في القديم فإنها لم تكن مهيئة فيها وسائل الراحة والاستجمام، فلربما مع كثرة الناس خاصة في الجمعة أو في غيرها أو في التراويح يكون الحر شديدا، والمسجد مع كثرة الناس فيه تشتد حرارته، فربما احتاج أن يتروح أي يحرك المراوح عليه، وهذا مكروه وممنوع منه لأنه يخالف هيئة المصلي ولأنها حركة زائدة لغير مصلحة الصلاة، لكن قالوا مكروه لوجود الحاجة أي أن الإنسان محتاج إليه، فقالوا إذا كان يسيرا فإنه يعتبر مكروها لا يوجب بطلان الصلاة، كأن تكون معه المروحة، فإذا اشتد عليه الحر إلى درجة يزعجه قالوا يدفع هذا الإزعاج لأنه يحصل مقصود الصلاة من حضور القلب، فإن الحر يزعجه وربما يخرجه عن كونه خاشعا في صلاته. هناك نوع من ثان من التروح، وهو التروح بين القدمين، يروح بين القدمين، تجده إذا قال عليه القيام في الصلاة يقف على اليمنى وتكون اليسرى مرسلة، يعني لا يعتمد عليها، فإذا طال قيامه ترنح إلى الجهة اليسرى، فكان اعتماده على اليسرى وأصبحت اليمنى خفيفة الثقل، فأرسلها لكي يتروح، يعني يجد الراحة والاستجمام بالتنقل بين اليمنى واليسرى على هذه الصورة. وهذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقالوا إنه السنة، لأنه إذا صلى كان هناك قدر بين الرجلين أو بين القدمين، وقالوا هذا هو المقصود، أن يكون هناك تروح بمعنى أن يفرج بين القدمين، ولذلك لا يرص القدمين معا إذا وقف ولا يبالغ في التفريج. إذا وقف المصلي قالوا إنه لا يسن له أن يبالغ في توسع ما بين القدمين، ولا يبالغ أيضا في رص القدمين فيجمعهما، ولذلك لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الفعل أنكره وبيّن أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا يكون وسطا في قيامه وسطا ويروح بمعنى أن يعتمد، لكن كره بعض العلماء المبالغة في التروح، فإن البعض إذا رأيته متروحا وهو واقف ربما أنك أنكرت أنه في الصلاة، وهو التروح المبالغ فيه، أن يعتمد اعتمادا كليا على اليسرى ويرسل اليمنى إذا رأيت صورته على غير صورة الخاشع الذليل بين يدي الله عز وجل، وهي صورة ربما يكون فيها نوع من الفوات للأكمل، ولذلك لا حرج أن يروح بين الأقدام خاصة عند طول القيام، والسنة وسط. بل قال بعض العلماء من رص القدمين معا فقد تنطع، من رص القدمين معا فقد تنطع، ومن بالغ في إلزاقها بمن جوا وهو جوا جوا هو بجواره قالوا فقد تنطع، يعني المبالغة في التفريج والمبالغة في الضم كلاهما ذميم، وإنما السنة الوسط. لكن هنا مسألة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وكان الإنسان لا يستطيع أن يلزق الكعب بالكعب إلا إذا مد رجله ذات اليمين ومد رجله ذات اليسار، فقال العلماء هذا فيه تفصيل، بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن المنبغي أن الإنسان يرتص بمن بجواره ويسحب الذي بجواره إليه، فإن امتنع الذي بجوارك عن أن يكون إليك فالإثم عليه والإخلال منه، قالوا فلا يقتضيك أن تبالغ في التفرج في وجود الاتساع بين القدمين. فبناء على هذا يفصل يكون الأصل أن الإنسان يقف وقوفا اعتياديا، فإن احتاج إلى شيء قليل أن ينضم إلى من بجواره حتى يصيب السنة من رفع القدم بالقدم فحينئذ لا حرج. أما أن يبالغ في التفريج فإن هذا خلاف السنة وخلاف سورة الأدب في الوقوف بين يدي الله عز وجل. المسألة الأخيرة، إذا قلنا إنه يسحب من بجواره إليه حتى يرتص القدم مع القدم وتبزق المنكب بالمنكب، فحينئذ يرد السؤال إلى أي جهة يضم؟ وهذه مسألة كثيرا ما تقع. لو أن إنسانا مع الإمام وجاء فجذب الذي عن يمينه، فجذبه الذي عن يمينه إليه، وهذا يقع بين الناس، تقول له إليه فهو يقول لك إليه، أيهما أحق، الذي عن اليمين أو الذي عن الشمال؟ قال العلماء العبرة بجهة الإمام. فإذا دخلت المسجد وكان الإمام في جهة اليمين فإنك تجذب الذي في جهة اليسار، لأن المنبغي عليه أن يرتص إلى جهة الصف الذي هو تلو الإمام، وبناء على ذلك لو كان في جهة اليسار فإنك تجذب الذي في جهة اليمين. وعلى هذا تتفرع مسألة إتمام الصفوف، فإنه إذا جاء الإنسان في بعد اكتمام الصف الذي أمامه قال الأفضل له أن يقف وراء الإمام مسامتا له إلى اليمين، يكون وراء الإمام مسامتا له إلى اليمين. وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يكون وراء الإمام قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني أولو الأحلام والنهى، فجعل هذا المقام مقام فضل. قالوا فالأفضل أن يكون وراءه مباشرة، ثم يليه في الفضل من كان عن يمينه ثم من كان عن يساره. وفي الحديث إن الملائكة يصلون على نيام الصفوف، فيه كلام. المقصود أنهم قالوا الأفضل أن يأتي وراء الإمام مباشرة ثم يسحب من كان ذات اليمين عنه. فإذا جئت وراء الإمام مباشرة حق لك أن تسحب من على اليمين ومن على الشمال، لكن إذا كنت منحرفا عنه إلى جهة اليمين تسحب من كان إلى جهة، إذا كنت منحرفا عنه عن يمين فإنك تسحب من كان عن يمينه، وإذا كنت على شماله فإنك تسحب من كان عن شماله. وقس على هذا. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها. وفرقعة الأصابع وهي معروفة، وهي أن يضغط على الإصبع حتى يسمع له الصوت، وهذه الفرقعة قيل إن نهي عنها وتعتبر مكروها، ولذلك أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس أنه صلى معه مولاه ففرقع أصابعه في الصلاة، فقال له فلما سلم رضي الله عنه وأرضاه قال له أتفرقع يديك في الصلاة، أتفرقع أصابعك في الصلاة لا أم لك؟ أي وأنت واقف بين يدي الله عز وجل تفعل هذا الفعل؟ فهذا الفعل لا يليق، ولو فعل بين يدي أهل الفضل وأهل العلم وأهل المكانة فإنه يعد من سوء الأدب، فكيف بالموقف بين يدي الله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. فرقعة الأصابع لا تنبغي، ولذلك إذا كان الإنسان في الصلاة فإنه لا يفرقع، وفيها حديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي. نعم. وتشبيكها. أما التشبيك فإنه إدخال الأصابع بعضها في بعض، وهذا التشبيك إما أن يكون خارج المسجد أو يكون داخل المسجد. فإن كنت خارج المسجد قاصدا إلى المسجد فلا تشبك، وفي حديث أبي داود بالنهي، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته إلى الصلاة فهو في الصلاة، ولذلك قالوا ينبغي عليه أن يراعي أدب المصلي من السكينة والوقار، وقد ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا شبك بين أصابعه فإنه يخالف هيئة الصلاة، ولذلك لا يشبك وهو قاصد إلى المسجد لجمعة أو جماعة. وإذا دخل المسجد وصلى فإنه إذا دخل المسجد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في أول، إذا كان بداخل المسجد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل الصلاة كأن يكون في حال دخوله، أو يدخل ويتسنم ينتظر الفريضة، فالحكم سواء أنه لا يشبك بين الأصابع لورود النهي ولأنه في حكم المصلي، وقد ثبتت بذلك الأحاديث. فإن كان في داخل الصلاة فالأمر أشد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقالوا إنه فعل اليهود في صلاته، وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا شبك بين أصابعه في الصلاة ففرقها. فإذا انتهت الصلاة فللعلماء وجهان، قال بعضهم يستمر النهي وقال بعضهم لا يستمر، والصحيح أنه لا يستمر لما ثبت إذا انتهى من صلاة الفريضة وأراد أن يقوم وهو في داخل المسجد فلا حرج، لكن لو كان يريد أن ينتظر الصلاة فمستمر النهي، لكن لو أراد أن يصلي ويقوم قالوا يجوز، وقد ثبت بذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين. قال: فقام إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان. فهذا القوم أن يكلموا الحديث، قالوا: فشبك بين أصابعه. قالوا: هذا بعد انتهاء الصلاة، لأنه كان يظن أن الصلاة قد انتهت، فدل على أنه لا حرج في التشبيك بعد الصلاة وبعد انتهائه. نعم. وأن يكون حاقنا. وأن يكون حاقنا، والشخص الحاقن يكون حاقنا ببول، والسبب في ذلك أنه إذا كان البول يزعجه ويحتاج إلى إخراجه فإنه ينشغل عن الخشوع في الصلاة، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا: فدل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للإنسان إذا كان محصورا ببول أو غائط يدافعهما أن ينشغل بذلك عن الصلاة، وإنما يقضي حاجته ويتوضأ ويتطهر ثم يصلي وقلبه قد فرغ من هذا الشغل. وهذا مبني على حديث عائشة الذي ذكرناه. وألحق العلماء بهذا شدة الحر وشدة البرد، إذا أمكنه أن يتقيها فإنه يتقيها ثم يصلي، فلو كان المكان شديد البرد وأمكنه أن يأتي في مكان أخف بردا فإنه يتنحى إلى المكان الذي هو أخف بردا. لكن هنا مسألة لطيفة، لو كان المكان الذي هو أخف بردا يبعد عن المكان الذي فيه البرد بقدر، بحيث يفوت وقت أفضل وقت وهو أول الصلاة، فهل الأفضل له أن يذهب إلى المكان الذي هو منفصل وبعيد حتى يكون أبلغ لخشوعه، أم أنه يصلي إدراكا لفضيلة أول الوقت؟ قال بعض العلماء: فضيلة أول الوقت أفضل ويغتفر فيها فوات الخشوع لأنه كمال. وقال بعض العلماء: هذا من تعارض الفضيلتين، فضيلة البرد الذي يزعجه ويشغل ذهنه وفضيلة الوقت. ولا شك أن الإزعاج المتعلق بذات الصلاة دفعه أولى من الفضيلة المنفكة عن الصلاة. وأميل إلى هذا القول الثاني لوجود النهي عن الصلاة في حال مدافعة الأخبثين، فإن ورود النهي يقوي أن فضيلة الحضور للقلب والخشوع أبلغ من فضيلة أول الوقت. فلو أنه تنحى إلى الوقت الذي لا برد فيه، المكان الذي لا برد فيه أو لا حر فيه، وكان الوقت بقدر لا تفوت به الصلاة، فإن هذا أفضل وأكمل على ظاهر ما ذكرناه. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه. أو بحضرة طعام يشتهيه، بحضرة طعام، حضور الشيء ضد غيابه، بحضرة طعام أي أكل من غداء أو عشاء أو فطور. وقال بحضرة أي أن الطعام قد حضر، مفهوم ذلك أن الطعام إذا لم يحضر وجب عليه أن يصلي، فمحل النهي في قوله عليه السلام: ولا وهو بحضرة طعام، أي أن الطعام موجود والنفس جائعة بحيث تميل إليه. وبناء على ذلك إذا كان لا يشتهيه كأن يكون شبعانا أو تكون نفسه لا تميل إليه، فإنه حينئذ يصلي ويصيب فضل الصلاة في أول الوقت لما ذكرناه. بنى العلماء على هذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، قالوا: لو أذن المؤذن وعشاء الإنسان بين يديه فإنه يقدم العشاء على العشاء لظاهر السنة، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، فدل على أنه يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة، ولكن بشرط أن لا يجعل ذلك إلفا له وعادة، أن يحصل ذلك على سبيل الموافقة لا على سبيل القصد. ففرق بين الموافقة وبين القصد: القصد أن يهيئ طعامه على وجه يعلم أنه سينتهي به عند حضور وقت الصلاة، فحينئذ يعتبر إخلالا، لأن المقاصد معتبرة كما هي القاعدة أن الأمور بمقاصدها كما دل على اعتبار حديث عبد الله بن عمر: إنما الأعمال بالنيات. فلما كان قصده من وضع الطعام عند وقت الأذان أو عند وقت الإقامة دل على أنه قصد أن يفوت إجابة النداء، فحينئذ شدد في حقه. والقاعدة عند بعض العلماء أنه يعامل بنقيض قصده ويجب عليه أن يصلي مبالغة في النكاية به، هذا مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. المقصود أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فإنه يقدم الطعام على الصلاة. لكن هنا مسألة وهي مسألة فطور الصائم. فبعض من الناس أصلحهم الله في فطور الصائم يضعون الطعام الكثير ويبالغون في إفطار الصائم إلى درجة يفوتون بها على الناس إدراك الجماعات، ولربما تفوتهم الركعة الأولى وهم مشتغلون برفع الطعام، وربما يكون بعضهم مشتغلا بإصابته. وهذا لا شك أنه منهي عنه، أنه إذا وضع في الصفر في المساجد وبولغ في وضع الطعام فيها إلى درجة يشغل المصلين عن إدراك الركعة الأولى لا شك أنه منهي عنه، لأن النصوص دالة على أن من دخل المسجد يجب عليه أن يدخل مع الجماعة، وقد ثبتت النصوص بذلك حتى على من صلى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بيته أن يعيد في المسجد، كل ذلك حتى لا يشد عن الجماعة وإعمالا للدخول مع الجماعة. فكونه يضع هذه الصفر على وجه تخل أو يؤدي إلى الإخلال لا شك أنه يعتبر آثما من هذا الوجه. ولكن يفطر الصائم بوجه معروف، كأن يضع الطعام اليسير الذي ليس فيه إشغال للصائم عن فرضه من أداء الجماعة والقيام بما أوجب الله عليه من الصلاة. فالمقصود أنه ينبغي تنبيه الناس في إفطار الصائم. ولا شك أن الناس إن شاء الله نيتهم صالحة، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، وبعضهم يقول إني أريد أن أصيب فضل تفطير الصائم بما قبل المغرب لا بما بعد المغرب. ولا شك أنه إذا كان يريد إصابة هذا الحظر أنه سيضيع واجبا أهم مما هو مشتغل به، فإن العلماء اتفقوا على أن تحصيل الفضائل لا يكون على حساب المنهيات، وهذا منهي عنه أن يركع الناس وهذا مشتغل بسفرته يرفعها أو بطعامه يرتبه، ولربما أدى ذلك إلى إفساد فرش المساجد وغير ذلك مما لا يخفى، بل إنه يبالغ فيه إلى درجة يزعج المصلين أثناء الركعة الأولى، فلا تسمع إلا اللغط، ولربما تسمع الكلام الذي يكون بسببه الناس منشغلين عما هو فيه من الإقبال على الله عز وجل. فجميع هذه المفاسد تدل على أن طلبه لهذه الفضيلة لا يعتبر شرعا لوجود هذه الإخلالات. وبناء على ذلك نقول له إنه يفطر الناس على التمرة والشربة ثم بعد الصلاة يمد لهم ما شاء من طعام والله يأجره، فإنه على خير، لأنه امتنع من وضع طعامه كله لأمر الشرع، فإذا وضعه بعد الصلاة لا شك أنه يصيب الفضل إن شاء الله تعالى والله يأجره على حسن نيته، فينبه الناس على ذلك. وينبغي على الأئمة أن ينصح الناس، ولقد رأينا خاصة في هذه الأزمنة أمور عجيبة مما ذكرناه من التشويش على المصلين وأذية المساجد في فرشها، لأنه ربما يستعجل إلى درجة ينكب بها أو يصيب بها أذية الفرش فيبقى الطعام على الفراش، وربما يمتنه وربما يؤذي المصلي بهذا النتن. فكل هذه المفاسد الموجودة مع ما فيها من إضاعة الركعة الأولى وفضل التأمين وراء الإمام وإصابة أول الوقت بالتكبير، كل ذلك يدل على أنه ينبغي تنبيه الناس على مثل هذا الأمر ونهيهم عنه. نعم. وتكرار الفاتحة. وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة يأتي على وجهين، الوجه الأول أن لا يكون معذورا، والوجه الثاني أن يكون معذورا بالتكرار. أما التكرار الذي لا يعذر فيه كأن يقرأ الفاتحة مع علمه أنه قرأها، فللعلماء قولان. قال بعض العلماء من كرر الفاتحة عالما أنه كررها بطلت ركعته. من فضلك اقلب الشريط.